شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم الألياف الألياف أبجي على الفرقة بدمع من دم الألياف أبجي على الفرقة بدمع من دم من دم ونيران الحزن بحشاي تتضرم فرح ما شفت من دنياي بس الهم والله يعذبني وروحي تظل محزونة البياب القلب من فرقاك شبت نار والله ومن دمع سخين الدمع هالمدرار اشوف الدار عقبك غير ذيك الدار والله صارت موحشة وبالحزين مشحونة اتيت اميت وحدي اصفق براحاي والله فقد خيش دهني وتاه مني الراي بعد ظلمت وضاقت علي دنياي الوبش ما اجا اسمه ويذكرونه الثياث قبت بقلب نار خلي راح والله وتحملت من بعد ألم وتراح أنا مشتاق شوفك أنا مشتاق شوفك كل مساء ومصباح والله والفاقد أخي يبات بشجونة الجيم جرعت بغيابك كوس المر والله جرعات وعلي منك خبر ما مر كيف أسلاك كيف انساك كيف اصبر والله وذكراك اصبحت بالبال معجونة الحاحرتي يا روحي الحاحرتي يا روحي وحقك تحيرين حقك دوم تحترقين وتلوبين يوم فراق ما ينحمل جاف سنين وهمومج وهمومج يروح البيج مخزون حال للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي